قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة ألهاكم التكاثر، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له، ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء: ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر. ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. قال: سورة ألهاكم التكاثر، وهي مكية. وقال ابن عطية: لا خلاف في ذلك، أي في كونها مكية. وسبق معنا بيان المكي من المدني. قال: يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له. فالله جل وعلا خلق الخليقة لأمر عظيم ولحكمة جليلة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال: خاطبهم الله جل وعلا بقوله ألهاكم. ألهاكم أي من اللهو، هو الشيء الذي يلهي، فيغفل الإنسان عن المقصود الأعظم بغيره من الملهيات من بنيات الطريق. فقال ألهاكم أي عن هذا الأمر العظيم، وهو عبادة الله جل وعلا وحده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، اللجوء إليه والتوجه. بماذا؟ بالتكاثر. ولم يذكر ما هو المتكاثر به حتى يعم. فإذا كل ما يتكاثر به الإنسان مما يلهيه عن هذه الغاية العظيمة فلا شك أنه مذموم، وكل ما يتكاثر منه الإنسان مما يحقق له هذه الغاية فهو ممدوح. ولذلك من تكاثر بالعلم الشرعي وأخذ منه وازداد منه فإن هذا مما يعين على عبادة الله جل وعلا وعلى تحقيق التوحيد. وإنما جاء سياق الآية في ذم أن يتكاثر الإنسان بما يلهيه عن الغاية العظيمة وهي تحقيق التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. إذن يتكاثر الإنسان بالمال فيلهيه عن عبادة الله جل وعلا، يتكاثر بالجاه، بالمنزلة، بالوظيفة، بالقبيلة، بالنسب، فهذا كله يكون مذموما إذا كان وجه التكاثر أنه يصده عن هذه الغاية، أو أنه ينقص منها، أو أن يكون سبيل إلى الإثم، فلا شك أن هذا التكاثر مذموم. والتكاثر من الدنيا لا شك أنه مذموم. فالله جل وعلا في آيات كثيرة حذرنا من الانكباب على الدنيا، أو من الانشغال بها، أو من جعلها مقصدا وغاية. وإنما الدنيا دار ممر ومعبر إلى الآخرة، وهي دار التزود، فيتزود الإنسان بالمتاع الذي ينفعه في آخرته. فقال: ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد. يقول: أنا عندي مال أكثر منك، أنا عندي أولاد أكثر منك، أنا قبيلتي أعظم من قبيلتك، وأنا جاهي أعظم من جاهك، وأنا أقاربي أكثر وأحسن حالا وجاها ومنصبا من أقاربك. فهذا التكاثر أشغل الناس عن الغاية العظيمة. ولأن من صفات عباد الله المؤمنين الموحدين الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة أنهم يتواضعون، وهذا خلاف التكاثر، لأن التكاثر يرتبط مع الكبر، والإيمان يرتبط مع التواضع، وفرق بين التواضع والكبر. فالكبر صفة أهل النار، والتواضع صفة أهل الإيمان أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر، فانكشف لكم حينئذ الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه. قال: فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر يعني زرتم أمواتا، وليس المراد منه مجرد زيارة القبور، وإن كانت زيارة القبور لا شك أنها مؤثرة في النفس، فإن الإنسان إذا ذهب إلى المقابر كان هذا من أسباب تليين القلب، ومن أسباب العظة، ومن أسباب الاتعاظ. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ قال: تساووا جميعا، فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ هذا حال أهل القبور، يتساوون. إذن سقط التكاثر في القبور، فلا تكاثر بالأموال، ولا تكاثر بالجاه، ولا تكاثر بالوظيفة، يبقى العمل، يفارقك الجميع، أهلك ومالك، ويبقى عملك، هو الأنس في القبر. فالقبور إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، وهي أول منازل الآخرة. والمراد بالآية: زرتم المقابر، أي زرتم أمواتا، فانقطع العمل، فانشغلتم بالتكاثر حتى تفاجأتم بالأجل وبالموت، فلا استدراك في ذاك الوقت ولا استئناف، لأن زمن العمل ينتهي بقبض الروح، إذا قبضت الأرواح فتوقف زمن العمل وابتدأت الحياة الآخرة. وأول منازلها القبور، وما يحصل فيها وما يحصل في القبور هو ممهدات للآخرة، فمن يتنعم في قبره فهو إشارة إلى ما ينتظره من النعيم، ومن يعذب في قبره فهو إشارة إلى ما ينتظره من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية. نعم. قال: البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية. البرزخ هي الدار الثالثة التي يعيشها الإنسان بعد أن كان في بطن أمه، فعاش في الدار الأولى، ثم الدار الثانية وهي دار الحياة الدنيا، ثم دار البرزخ وهي ما بعد الموت، سواء كان في قبره أو غير القبر، لأن الإنسان قد يحرق أو قد يقطع أو قد كذا، فلا يضمه قبر، فهو في حياة البرزخ. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدار الآخرة. هذه الحقيقة العظيمة التي لا يجهلها الناس والكل مصدق بها، وهي حقيقة الموت والانتقال إلى الدار الآخرة، هي مع كونها حقيقة عظيمة يغفل عنها الناس، والبراهين الكثيرة التي نراها بأعيننا ونلتمسها علما وعينا في أهلينا وفي أقاربنا ممن يفارقوننا إلى هذه الدار، إلى دار البرزخ، ومع ذلك ينسى الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. الموت أمر لا شك فيه، ولكن يغفل الإنسان عنه. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط داع نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو ثوابها، وعل الردى مما نرجيه أقرب. فموت الإنسان هي حقيقة عظيمة، لكن نغفل عنها، وإذا غفل الإنسان عنها عاش في هذه الدنيا بجميع ملذاتها، لأنه ينسى. وهذه مصيبة، والإنسان قد يعذر في بعض النسيان ولا يعذر في بعض النسيان. ولذلك ممن يعذبهم الله جل وعلا من قال عنهم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله، نسوا شرعه، ونسوا دينه، ونسوا أمره، ونسوا نهيه، ونسوا كتابه، فعذبهم الله جل وعلا، وكان جزاء لهم أن يعذبوا. فالبرزخ ليست دار القرار. ولذلك من الخطأ الشائع أن يقول عن الميت انتقل إلى مثواه الأخير، وهو والله ليس بالأخير، ولو كان الأخير لكان أهون مما يأتي بعده. فالمثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار، وليست القبور بمثوى أخير. نعم. قال رحمه الله: ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر، ولا بادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. لترون الجحيم، أي لتردن القيامة، فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية بصرية، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. كلا سوف تعلمون، كلا أداة ردع، أي ارتدعوا عن هذا التكاثر، وقيل هي بمعنى حقا، فيكون المعنى حقا سوف تعلمون، ثم حقا سوف تعلمون، لتعلمون ما ينتظركم، فلا تتكاثروا بما يلهيكم عن أمر ربكم، وعن الغاية من خلقكم، وعن الحكمة من إيجادكم. قال: سوف تعلمون. سوف تعلمون ماذا؟ أي تعلمون عاقبة الأمور، تعلمون عاقبة الأمور وما يحصل لكم. وكل الناس يعلم ما ينتظره بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم له الرسالة، فأهل الإيمان يعلمون أن ما ينتظرهم هو النعيم المقيم، وأهل الكفر بإبلاغ الرسل يعلمون أن ما ينتظرهم هو العذاب الأليم. ويعمل الإنسان لما ينتظره، فمن عمل صالحا جوزي بالصالحات، ومن عمل سيئا فلا يلومن إلا نفسه. نعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه، ولم تستعينوا به على معاصيه، فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. قوله لترون الجحيم، اللام هنا للقسم، أقسم الله جل وعلا أنهم يرون الجحيم هو العذاب هي جهنم. وهذا استئناف بياني، استئناف بياني لما سبق، وكأن سائلا يسأل ماذا سوف يعلمون إذا تكاثروا بالأموال والأولاد، فجاء هذا بيان لما ينتظرهم. لترون الجحيم، ثم قال ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية بصرية، لأن اليقين ثلاث مراتب، فهناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين. وعلم اليقين هو العلم بالشيء، وحق اليقين أو عين اليقين هو رؤيته، وحق اليقين هو الخوض فيه. ومثال ذلك لو قيل لك تعرف العسل أو وصف لك هذا العسل بلونه وطعمه وريحه ونحو ذلك، ثم فهذا علم اليقين، فإذا رأيته فهذا عين اليقين، فإذا ذقت منه فذاك حق اليقين. فإذا أقوى المراتب في اليقين هو حق اليقين، وقبله عين اليقين، وأقلها علم اليقين. والله جل وعلا ذكر هنا قال ثم لترونها عين اليقين، أي ترون هذه قبل أن تدخلوا فيها، قبل أن تدخلوا فيها ترونها، قبل أن يحصل حق اليقين يحصل عين اليقين. ثم قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا. من الذي يسأل عن النعيم؟ يسأل عنه الكافر، ويسأل عنه المؤمن كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الأنصار فطعم مع أصحابه فقال لهم بعد ذلك ماء بارد وظل بارد، والله إنه لمن النعيم الذي تسألون عنه. يسأل الإنسان عن النعيم الذي نعمه الله جل وعلا به، يسأل عن ماله، فالعبد يسأل عن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، يسأل عن عمره وهذا من النعيم، يسأل عن شبابه وهذا من النعيم، يسأل عن عافيته وهذه من النعيم. فيسأل عن المال، يسأل عن الجاه، يسأل عن العافية، يسأل عن ماذا فعل به، كما أنه أيضا يسأل عن تقصيره في هذه النعم. ولذلك حق النعم أن تشكر. كيف تشكر؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. تؤدى شكر النعم بالقلب بشكر المنعم سبحانه وتعالى واعتقاد أن هذا من إنعامه، وباللسان بشكره والثناء عليه، وبالجوارح بالعمل بمقتضى هذا الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يرزقه شكر النعم، فإذا رزقك الله جل وعلا شكر النعم فقد رزقك نعمة عظيمة تستحق أيضا شكرا. ولا زال الإنسان ينظر في نعم الله جل وعلا عليه، فينظر في نعمة الدين وفي نعمة التوحيد وفي نعمة السنة وفي نعمة العافية وفي نعمة المال وفي نعمة الولد وفي نعمة الفهم وفي نعمة السمع وفي نعمة البصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، فالنعم كثيرة ودوام النعم بشكرها. والإنسان في هذه الحياة الدنيا بين أمرين، بين بلاء يتعبد لله جل وعلا بالصبر فيه، وبين نعمة يتعبد لله جل وعلا بالشكر عليها. فالله جل وعلا قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هل قمتم بشكره أم لم تقوموا بشكره؟ هذه السورة تضمنت الفوائد العديدة، من ذلك عدم التكاثر والتفاخر لا بالأموال ولا بالأولاد ولا بغير ذلك، كل تكاثر أبعدك عن الله والدار الآخرة فهو مذموم. وكذلك بيان أن المقابر أول منازل الآخرة، وأنها إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وفيه أيضا أن الإنسان يسأل عن النعيم، فيحرص العبد على أن يستخدم هذه النعم فيما يقربه إلى الله جل وعلا. وفي الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح. نعم.